الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. وقفنا في درسنا الماضي مع بعض الأسئلة المتعلقة بالطهارة، ما تعريفها وما أقسامها وما أهميتها وما معنى الحدث ونوعيه ومعنى الخبث وأنواعه، ثم يأتي السؤال السادس: بما تحصل الطهارة؟ بما تحدث الطهارة؟ والجواب: الطهارة الحسية الحكمية برفع الحدث تكون بالماء الطهور، في رفع الحدث الأصغر ورفع الحدث الأكبر. والحدث كما سبق وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها كما يقول الفقهاء، ويكون أصغر ويرفع بالوضوء، ويكون أكبر ويرفع بالغسل. فتحصل الطهارة الحسية الحكمية من الحدث بالماء الطهور، فإن كان مانع فليتيمم المسلم. طيب، وعقد الفقهاء مسألة: كيف يصلي فاقد الطهورين الماء والتراب؟ هذا على القول بأن الصعيد الطيب هو التراب كما يأتي بيانه وتفصيله. قالوا: يصلي، لم يتوضأ، لم يتيمم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، والثاني من الطهارة الحسية زوال الخبث. إذا كان الخبث أصاب الجسد أو الثوب أو المكان فطهارته بإزالة هذا الخبث بالماء ونحوه، ولو زال الخبث دون تدخل الإنسان فقد حصلت الطهارة. السؤال السابع: ما أقسام المياه التي تحدث بها الطهارة؟ الجواب: الماء الذي تحصل به الطهارة هو الماء الطهور، والطهور الفعول من الطهارة على سبيل المبالغة، أي هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وهو الماء المطلق الذي خلقه الله عز وجل، نزل من السماء سائلا كالمطر، أو نزل متماسكا وسال بمجرد ملامسته وجه الأرض كالبرد، أو نزل متماسكا وبقي متماسكا مدة كالثلج، كله ماء نازل من السماء وهو طهور. وهل يتوضأ بالثلج؟ نعم، إذا وضعه على جلده فسال لملاقات الجسد الحار، أما إذا بقي ثلجا لشدة البرودة فالشرط أن يسيل الماء على العضو، وهذا الثلج بقي ثلجا لم يسل. واضح؟ واضح هذه المسألة؟ يعني لو أتى بقطعة ثلج في هذه البلاد ومررها على جسده، الجو دافئ وفي الصيف الجو حار، يسيل الثلج بملاقاته الجلد الحار الساخن، فإذا سال صح به الوضوء. هب أن إنسانا يسكن في بلاد الثلج درجة الحرارة تحت الصفر كما يقال، فهل يتوضأ بالثلج؟ نقول نظرا لبرودة الجو يبقى الثلج متماسكا حتى لو مرره على جلده، فلا تقع الطهارة بالثلج هناك. فالشرط إذا أنه إذا التقى الثلج بالجسد سال عليه فصح به الوضوء. أقول الماء الذي تحدث به الطهارة هو الماء الطهور، وهو الماء المطلق الذي خلقه الله عز وجل، نزل من السماء ماء بردا ثلجا أو صعد من الأرض تفجر بحفر بئر أو بتفجر عين أو كان في بحر عذبا أو ملحا. وقد يسأل سائل تقول كان في بحر عذبا، في بحر عذبا كيف يكون؟ الجواب البحر في لغة العرب الماء الواسع، ويطلق على العذب وعلى الملح بخلاف ما يعلمه الناس الآن، البحر ملح والنهر عذب، لا هذا خلاف الله. وفي سورة القصص وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، واليم البحر. طيب أي بحر تلقي فيه ولدها؟ نهر النيل، فسماه يما. طيب كان عذبا أو ملحا، كان باردا أو مسخنا، وبعض العلماء كالشافعية يمنعون الوضوء بالماء المسخن إلا إذا سخن عن طريق الشمس يعني لشدة الحر وما شابه، هذا صح. إنما إذا سخنه الإنسان أوقد النار تحت الإناء الذي فيه الماء فيمنعون، والصحيح أنه يتوضأ بالماء البارد والماء الحار والماء المشمس ما دام اسمه اسمه الماء. طيب وسواء كان الماء صافيا أو عكرا، يعني اختلط به شيء فغير لونه طعمه ريحه، لكن هذا فيه تفصيل. إذا خالطه شيء طاهر ولم يغلب عليه، إذن شرطان اثنان، إذا خالطه شيء طاهر كالتراب والطين في الترع أو الطحالب والأعشاب والنباتات التي تنمو في الماء، أو وقع ورق الشجر في الماء وبعض الورق له صبغ لون فيتغير لون الماء، أو له رائحة كورق الكافور مثلا، فلما يلتقي بالماء يجعل للماء رائحة طيبة، نقول ما دام الشيء طاهرا ولم يغلب على الماء بل هو في عرف الناس اسمه ماء فهذا يتطهر به. أما إذا غلب الشيء الطاهر على الماء، فمثلا هذا ماء جئنا بشيء من الفاكهة ووضعناه في هذا الكوب مع الماء مع شيء من السكر، فحينئذ لا يقال له ماء بل يقال له مشروب وعصير وما شابه، صحيح؟ هذا نجس ولا طاهر؟ طاهر، حيث تشربه ولا يجوز شرب النجسات. طيب، لكن هل تتوضأ به؟ الجواب لا. لما؟ هو في الأصل ماء لكن اختلط به طاهر وغلب عليه فأخرجه عن إطلاقه، فلا نقول اشرب الماء ولكن نقول اشرب العصير، ولا اسم ماء. أتي بشيء من الشاي ولا القهوة ووضع فيه ووضع على النار وما شابه، اشرب ماء ولا اشرب الشاي؟ طاهر اختلط به وغلب عليه فأخرجه عن إطلاقه، فلا يقال له ماء، وإنما صار له اسم آخر، شاي، قهوة، عصير إلى آخره. طيب، أنت لما تأتي باللحم وتضع في الماء وعلى النار تقول اشرب الماء ولا اشرب الشوربة؟ أكيد يعني طبعا اشرب المرقة. طيب، هي في الأصل ماء لكن اختلط بها شيء طاهر من دسم اللحم فخرج الماء عن إطلاقه فقيل له مرقة ولا يقال له ماء، فهل تتوضأ بالمرقة؟ الجواب لا. طيب، ماء ووضع فيه صابون، وقع فيه شيء من الصابون أو وضع فيه شيء من الصابون، نقول هل هو في عرف الناس ماء أم لا؟ إن بقي على إطلاقه فهو يتطهر به، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنسوة اللاتي أمرهن بتغسيل ابنته زينب اغسلنها بماء، ده في حق الرجل الذي وقصته الدابة، اغسلوه بماء وسدر ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، والحديث في الصحيح. وقال للنسوة اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، واجعلن في آخرها شيئا من كافور. طيب، لما يوضع الكافور وهو رائحة طيبة توضع في الماء ليبقى جسد المسلم الذي مات طيب الرائحة حين الصلاة عليه وحين دفنه، كيف يقول اغسلنها وقد أمر بوضع شيء من سدر أو شيء من كافور على الماء؟ نقول هو ماء واختلط به شيء طاهر لكن لم يقيد إطلاق الماء بل بقي الماء على إطلاقه، فاسمه إيه؟ اسمه ماء. اسمه ماء. مثاله ماء ووقع فيه شيء من صبغ طاهر ولا إشكال، اسمه ماء. فالماء إذا التقى به طاهر ولم يغلب عليه فهو على إطلاقه وتصح الطهارة به. ما أقسام المياه التي لا تحدث بها الطهارة؟ الماء النجس والماء الطاهر غير الطهور، وضح لنا. الماء النجس أو النجس الذي التقت به النجاسة وغلبت عليه فغيرت أحد أوصافه، غيرت لونه أو طعمه أو ريحه، التقت النجاسة بالماء ولم تغير شيئا منه إذا غلبها الماء فالحكم له، فهو طاهر، فهو طاهر. طيب، التقت النجاسة بالماء فغيرت لونه، غيرت ريحه، غيرت طعمه، إذن غلبت النجاسة الماء فصار الحكم لها، فيكون الماء حينئذ نجسا ولا تحصل الطهارة به. طيب، وطبعا في مسألة، إذا كان الماء قليلا أو كثيرا، كلتين أو أكثر أو أقل، تغير أم لا، هذا في تفصيل واسع لعله يأتي في حين بإذن الله. طيب، هل هناك ماء آخر غير الماء النجس لا تحصل الطهارة به؟ الجواب نعم، الماء الطاهر غير الطهور. مثاله، ماء ووقع فيه شيء طاهر فأخرجه عن إطلاقه، نقول ماء صابون، ماء أكسجين، الحاجة الساعة اسمها مياه غازية، صح؟ لكن هل هذا الماء على إطلاقه ولا خرج عن إطلاقه فقيد وقيل ماء كافور، ماء صابون، ماء أكسجين، ماء مياه غازية؟ الجواب إيه؟ قيد ولا لازال مطلقة؟ قيد. طب وقع شيء منه على ثوبك هل يضرك؟ هذا طاهر. طيب، تفرغ زجاجة مياه غازية وتتوضأ بها، ما هي مياه لكن خرجت عن إطلاقها فقيدت. إذن الماء الذي تحصل به الطهارة الماء المطلق، الماء الطهور. الماء الذي لا تحصل به الطهارة الماء النجس، والماء الطاهر غير الطهور الذي لقيه شيء فغلب، شيء طاهر فغلب عليه وأخرجه عن إطلاقه. طيب، وما حكم الماء المستعمل في الطهارة؟ إنسان توضأ، فهل يجوز له أن يستعمل الماء الذي استعمله في الوضوء مرة أخرى؟ اختلف العلماء في هذا، والراجح أنه يجوز التطهر به ما لم يخرج عن إطلاقه. طيب، مثلا استخدم الماء في غسل ثوب فيه نجاسة، يبقى هذا ماء التقت به نجاسة، تغير لونه أو طعمه أو ريحه، هل يجوز أن يتطهر به؟ الجواب لا. إذن الماء المستعمل في الطهارة لو بقي على حاله فهو طهور، يجوز استعماله مرة ثانية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح أذنيه بفضل الماء الباقي في كفه بعد مسح رأسه، يعني ما كان يأخذ ماء جديدا لأذنه، وإنما يبل يديه فيمسح رأسه ويمسح بما بقي في يديه من بلل، يمسح أذنه. وفي الحديث وحسنه بعض أهل العلم، الأذنان من إيه؟ من الرأس، ومسح الرأس ركن من أركان الإسلام، من أركان الوضوء، والعلماء مختلفون في مسح الأذن واجب ولا سنة، هذا له مجال. إذن يجوز استعمال الماء المستعمل في الطهارة بشرط ألا يخرج عن إطلاقه، فإن تغير أحد أوصافه بملاقاة طاهر فهو طاهر فقط غير طهور، وإن تغير أحد أوصافه بملاقاة نجاسة خرج عن الطهارة إلى النجاسة. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.